في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيما يتعلق بمسائل الحج عندنا الاشتراط، يستحب أن يقول إني أريد النسك كذا فيسره لي، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. السؤال المهم، هل يشرع الاشتراط لكل أحد؟ هل يشرع الاشتراط لكل أحد؟ على المذهب نعم مشروع. والقول الثاني لا يشرع بتاتا، هذا كان ما يفتي به جمع من الصحابة. لماذا يفتي به عدد من الصحابة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط. والقول الثالث، طيب الآن لماذا لم نقول، يعني الآن نرجع إلى مسألة تنكيح المناط، عندما أقالت له إني شاكية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشترطي. طيب أليس الأصل عموم اللفظ ولا خصوص السبب؟ طب لماذا لم تقولوا مثلا بعموم اللفظ كالمذهب؟ ها لماذا؟ طيب وإن، طب وإن نعم عندنا أن الغالب الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، وعندي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى غيره باشتراط في حديث واحد. فالسنة المطلدة والمستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم الاشتراط، فمن أجل ذلك جعلنا القيد في الحديث أنها كانت مريضة شاكية قيد معتبر ولم ننقحه ونحذف. فقلنا أو فقال من قال بأنه يعني يشرع الاشتراط فقط لمن كان يخاف من شيء بناء على ذلك. ولاحظوا عندما قال أنه يخاف جعلت شاكية أيضا، هل قيد ولا شخص يخاف هو القيد؟ يعني شخص الآن لا يدري هل يصل ولا ما يصل، مو مريض، هل تقول له يشترط؟ طب هل هذا قياس؟ سم نتيجة. أين؟ يعني نتيجة حتى يعني قالت يعني إني شاكية فأخشى يعني من الأمور إني أخشى لا أكمل الحج ولا. نعم، يعني هذا من المفهوم. أي. مفهوم الموافقة. جميل. طبعاً على المذهب أصلاً لا، أصل عندهم كل شخص والأصل عموم اللفظ. طيب. ما يقال يعني عند المناط تحقيق المناط. أيضاً ممكن. أيضاً ممكن نقول إذا متى نقول إن العبرة بعموم اللفظ؟ ومتى نعمل بالسبب الوارد في الحديث؟ جيد، منها أن لا يوجد نصوص أخرى، يعني لا يوجد نصوص أخرى تدل على العموم، عفوا النصوص الأخرى تنفي العموم، النصوص الأخرى تنفي العموم، هذه من نعم الأحوال. استخدموا اللاقط غالبا عشان تسمعكم الأخوات. قضية أن النبي صلى الله عليه وسلم إجابة على سؤال، فهل هذا ينفي العموم؟ لا، أنت تقول بذلك؟ لا. سألوا عن بيض ضباعة وتقول بعمومه، وسألوا عن في قضية في البحر وقلت بعمومه، فهل السؤال دليل؟ لا، إلا إذا إذن هنا نعمل بالقرائن، من القرائن ما ذكر الشيخ. طيب أنواع النسك، واضحة وأنتم ترجحون التمتع. أنت شيخ ماذا ترجح؟ وأنت ماذا ترجح؟ كيف على حسب؟ لمن لم يسبق الهدي وفي لمن سبق الهدي. نعم. طيب السؤال قبل ارجع خطوة، هل أفضل أن أسوق الهدي وأكون قارنا أو ألا أسوق الهدي وأكون متمتعا؟ لما وتكون متمتعا؟ طيب إيش رأيك تعطينا وجهة نظر المالكية في قضية ترجيح الإفراد؟ تذكر شيء؟ طيب هل من حنبلي يناظر غدا؟ نريدك أن تنصر رأي المالكية نصرا مؤزرا. هل من حنبلي يناظر؟ هل من حنبلي يناظره غدا؟ شفت كلهم جبنوا عن مناظرتك. ها هل من حنبلي يناظر؟ لا يا شيخ انت انا اعرفك، انا ابي حنبلي. ها يا جماعه هل من حنبلي مناظر؟ ها سلطان خلاص معك، تنصر مذهب الحنفية؟ طيب إذا ننتظركم إن شاء الله غدا. طيب هذه المسألة أتوقع أنها وحقيقة الجمع بين النصوص، لو عندنا وقت لأتينا بنصوص التي يعني وردت في أنواع النسك وأخذناها، لكن المشكلة أنها تحتاج ما لا يقل عن ساعتين في فرزها والأخذ في النقاش فيها ونحو ذلك. طيب على الأفقي دم، وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، وإذا استوى على راحلته قال لبيك اللهم لبيك. طيب لحظة يصوت بها رجل وتخفيها المرأة، ما الدليل؟ يعني أنت رأي صوت المرأة عورة، تقول أصل ستر المرأة، يقول ان صوت المراه مضره الفتنه. هل المراه لو صوتت يكون الصوت مضره الفتنه؟ يعني الان لو مثلا ضغطنا المكبر عند الاخوات ولبينا بصوت عال، هل سيكون فتنه؟ نعم. طيب هل الرفع الصوت بالتلبيه هو من الخضوع بالقول؟ سمشة. نعم ليس من الخضوع بالقول. سمشة. الأصل ما كان للرجال أنه للنساء حتى يأتي الدليل. المعروف من الشريعة يعني أنها تحث المرأة على الحياة وعدم رفع الصوت. جيد، ما رأيك بفقه عائشة؟ عائشة كانت ترى أن المرأة لها أن ترفع صوتها بالتلبية وكانت ترفع صوتها، كانت ترفع صوتها بالتلبية. لا سمعوها الرجال. أم المؤمنين هذه تحتجب عنك أصلا، يعني عائشة كانت تحتجب حتى تحتجب بالستر. خالفها بعض الصحابة في هذا الموضع أيضا، خالفها بعض الصحابة في هذا الموضع وكانوا يرون أن المرأة، وعائشة لم تقتنع بكلامه وكانت ترفع صوتها. وهذا اللي يدعونا للسؤال اللي بدأنا فيه في البداية، أنه من الأشياء المؤثرة في قضية الحافي أو مسائل الحج أقوال الصحابة. وإذا قلنا أقوال الصحابة أو أفعال الصحابة فإنما نريد إنما نريد يعني أقوالهم وأفعالهم ما يسمى بمذهب الصحابي بمذهبي عموما. طيب قول الصحابي متى يكون حجة؟ هل مثلا قول عائشة هنا يعد حجة ونقول أنها خلاص أنه يشرع للنساء رفع الصوت؟ أقوال الصحابة لا تخلو إما طبعا أن تخالف النصوص، فهنا لا يؤخذ بقوله، صح؟ طيب الأمر الآخر لا تخالف ولا توافق، لكن الصحابي يقول قولا فيما لا مجال للاجتهاد فيه في الأمور التعبدية محضة، مثل بعض صفات الصلاة، وضع اليدين في صلاة الجنازة، رفع اليدين أثناء التكبير في صلاة العيد وغيرها، مثل ابن مسعود ما كان يقوله أثناء، فيما لا مجال للاجتهاد فيه. طبعا كلنا نتكلم هنا أنه لم يرد نص. هنا أكثر الأئمة يعملون بقول الصحابي في مثل هذه الحال، لكنهم يختلفون في قضية ما الشيء الذي لا مجال للاجتهاد فيه. فالتطبيق هنا في هذه القضية، الخلاف في التطبيق أكثر من الخلاف في التأصيل. واضح النقطة هذه؟ النقطة الثالثة، لا مجال للاجتهاد، لكن القول من الصحابي يشتهر ولا يعلم له مخالف. ما رأيكم؟ لكن بمثل هذه الصورة ماذا يكون؟ مجال هناك، عفوا، المجال هناك مجال للاجتهاد، لكن يشتهر ولا ينكر، ولا ينكر يشتهر، لاحظ. لا نتكلم أنه لم يخالف أحد من الصحابة ولم يخالفه، لا نتكلم في وقت الصحابة على ما قيل في إجماعة الصحابة، فهذا يدخل في قضية بشروطه. قال عشان نخلص من ذلك، الإجماع السكوتي بشروطه. ولهذا في قضية هنا أريد أن أنبه عليها، هذا يعني من يقول بالإجماع السكوتي يقول بذلك، يقول بهذه المسألة، لكن هناك نقطة الحقيقة، وخاصة في أقضية عمر وأقضية عثمان وعلي، أن لابد أن نفرق بين ما فعله الصحابة أو ما قضى به الصحابة من قبيل السياسة الشرعية وغيره. فإذا كانت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم نفرق فيها بين فعله كمبلغ للوحي وبين فعله كإمام أو كقاضي، فمن باب أولى الصحابة، وخاصة الآثار الكثيرة الواردة عن عمر في ذلك فيما يتعلق بالسياسة الشرعية. صحيح أنه كمثال هو الأفضل، لقد يكون موجود عندنا، لكن لا يلزم، تختلف الظروف، وأفعال عمر في ذلك في هذا كثيرة جدا. طيب، فسكوت الصحابة لا يعني أنهم يرون أن هذا سنة أو هذا، لا، يرون أن هذا اجتهاد من الإمام، واجتهاد من الإمام إذا كان مبني على المصلحة فيعمل به، فسكوتهم لا يعني أنهم يرون أن هذا تشريع. وقد يقال في، وقد يدخل يعني، ولا يعني عشان إذا دخلنا في الأمثلة دخلنا في النقاش، تركوا هذه. طيب هذا النوع الثاني، الثالث، أربعة، نفس السابق لكن له مخالف من الصحابة. له مخالف من الصحابة، ففي هذه الحالة ما العمل؟ لا يكون قوله حجة. ما العمل؟ لحظة، ما العمل هنا؟ لو جاء صحابي يقول يجوز والآخر يقول لا يجوز، ما العمل؟ يتخير بين أقوالهم. يا شيخ سليمان، في قول آخر. طيب سؤالي، هذا المشهور وخاصة على الإمام أحمد وغيره، إذا قلنا يتخير بين أقوالهم، ألا يشعر ذلك أن أقوال الصحابة حجة؟ أيوة، هي في هذه القضية من يقول بذلك هو بين أمرين، إما أن يقول إن أقوال الصحابة حجة لهذا اضطر إلى أنه يتخير بينهما، أو الخيار الثاني أنه يرى أنه لا يجوز إحداث قول ثالث في المسألة، أنه لا يجوز إحداث قول ثالث في المسألة. القضية الخامسة كل ما سبق لكن لا يعلم له مخالف، يعني قول صحابي للاجتهاد فيه مجال، قول صحابي للاجتهاد فيه مجال لا يخالف النصوص ولم يشتهر عنه ولم يعلم له مخالف من الصحابة، فهنا وقع فيه في هذه المسألة الخلاف. من أكثر المذاهب توسعا بالعمل في العمل بقول الصحابة مذهب الإمام أحمد، مذهب مالك، أيضا أبو حنيفة يعتمد قول الصحابي لكن له شروط في هذه القضية. وأبعدها عن العمل بقول الصحابي هو مذهب الشافعي في القديم، عفوا مذهب الشافعي في الجديد، مذهب الشافعي في الجديد، وهذا ما نصره أصحابه، وإن كان الإمام ابن القيم له رأي أن الشافعي يعمل بذلك، لكن الحقيقة أن المنصوص عنه منصوص عليه في كتب الشافعية، وأيضا يعني ما يفهم من كلامه في الرسالة وغيرها يعني كلام الشافعي أنه لا يعمل بقول الصحابي في هذه الحالة في على مذهبه الجديد، على مذهب الجديد. هذا باختصار أقوال الصحابة. ولهذا أريدكم أن تطبقوا كل شيء يأتينا في قول الصحابي على هذه الصور. المثال اللي معنا، ما رأيكم الآن؟ هل قول عائشة حجة؟ من الرابع لا، لأن لها مخالف، فلا يكون قول عائشة حجة. إذا نتخير بين القولين فنبحث عن يعني مرجح خارجي، وهو بالمناسبة هل قول عائشة مخالف للنصوص؟ طيب عدم الذكر لا يدل على ذكر العدم، فهنا نذهب عن مرجح. وكما ذكر الزملاء قبل قليل أن من المرجحات أن المرأة مأمورة بغض، يعني من الأشياء هذه اللي تبحث عنها في المرجحات، فنرجح بين المذهبين، نرجح بين المذهبين. سم في إيش؟ كزيادة ولا كفعل؟ أنت تتكلم حديث أبي هريرة، زيادة اللفظة أو فعل أبي هريرة؟ زيادة اللفظة، هذا مدرج في الحديث، تتكلم عن هل أو تتكلم عن فعل أبي هريرة وكان لا يظهره للناس أنه يطيل. هذا فعل أبي هريرة. أولا في قضية أنا ما أحببت الدخول في نقاشها لأنها قد تشكل، ما الصحابي المراد هنا؟ طبعا قطعا يعني لا يريد أهل الأصول في الصحابي هنا الصحابي في الرواية. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ومضى وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم تقبل روايته عنه صحابي؟ نعم. لكن ليس المراد بمذهب الصحابي أو قول الصحابي هنا هو الصحابي في الإسناد، لا، إنما يراد بذلك من طالت صحبته. وبعضهم وضع قيدا أن يكون معروف بالفقه، فلهذا بعضهم يخرج أبا هريرة أصلا، لأن أبا هريرة معروف بالرواية لا الدراية. أبو هريرة بعضهم يخرجه لأنه يقول ليس من فقهاء الصحابة وإنما من رواتهم. ومن يدخل أبا هريرة ويقول طول المصاحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ويذكر أن طول الصحبة، سيدخل أبو هريرة قطعا لأنه طالت صحبته. فالقضية الآن هل يدخل أبو هريرة أم لا يدخل؟ هذه القضية الأولى. القضية الثانية، لو دخل أبو هريرة في هذه القضية فإنه سيكون هنا أو هنا. هنا لأن المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يطيل، وهنا لأن الصحابة خالفوا أبا هريرة في ذلك. ولهذا أبو هريرة عندما كان يتوضأ يستتر حتى لا ينكر عليه. طب خالف غيره؟ خالف غيره خلاص. نعم، وهذه القضية جيدة، يعني جميل طرحكم هذا. هذه قضية أنه وش تفسير ما تفسير لا مجال للاجتهاد فيه. الحقيقة كما ذكرت لكم أن هنا الخلاف في التطبيق أكثر من التأصيل، ولهذا الحقيقة الأمثلة كثيرا ما تظهر يعني جميل. نعم سمي شيخ مسألة كلام الفقهاء عن صوت المرأة وأن تخفيه في التلبية، وكذلك في باب الأذان تكلموا عن الأذان وأنه لا يشرع في حقها في المذهب أنه فرض كفاية للرجال. جميل. ألا يمكن أن نلحظ في كلام الفقهاء أنهم يفرقون بين أمرين، لأن لا يلزم من قولهم هذا أنهم يقولون بأن صوت المرأة عام. جميل. لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقلنا قولا معروفا. جميل. فالأصل أن كلامها ونطقها وسمع كلامها على الأصل وهو الإباحة. فألا يمكن أن نلحظ من كلام الفقهاء أنهم يفرقون بين قولين، الأول القول العادي فهذا يبقى على الأصل كما رأته في محاضرات أو درس أو مداخلة، القول الثاني الذي القول الذي لحظة خذوها من الشيخ سليمان يا شيخ، لحظة يا شيخ، ما عندك مشكلة تلقي مرأة علينا محاضرة ونجلس نسمع؟ أبدا. جميل. القول الثاني القول الذي فيه تطريب إيه، وهو في الأذان وفي التلبية، وغالبا يعني الأصل في التلبية أن الناس يلقونها بتطريب. جميل. والأذان يلقى ب جميل، ملحظك يا شيخ جميل. أنه هذا مرجح لمن خالف عائشة. وأنا قصدي ذلك لا نلزم الفقهاء أنهم صحيح، ولهذا ترى تحذير قول الفقهاء في مسألة يعني أن صوت المرأة عورة هذا مشكل جدا، والذي يظهر أن الخلاف أشبه باللفظي، وإن كان بعضهم نص أنها العورة مطلقا، لكن يظهر أن الخلاف أشبه باللفظي، لأن من قال عورة يقصد أن عند الخضوع أو عند التطريب ونحو ذلك، الخضوع بالقول لأنه يكون مطربا ونحو ذلك، ومن قال ليس بعورة يقصد ما سوى ذلك. طيب جميل. حلق الشعر تقليم الأظافر، فمن حلق أو قلم ثلاثة أظافر فعليه دم، مش رأيكم؟ طيب أظفر واحد، طيب وإن قلم أظفرين، وش الدليل؟ أثار. ما الأثار؟ طيب ما الدليل على أن تقليم الأظافر من المحظورات؟ نعم إيه، أنت تريد أن تحج على أنها قياس في العبادات؟ أي نعم، هذا الجميل أن الاستدلال الأول ثم ليقضوا تفتهم، قالوا أنه من التفث، وأن التفث لا يكون إلا بعد الطواف. عطنا اللي عندك، أنا أبي اللي عندك. في هذا الاستدلال ألا يقال ابن عباس رحمه الله إنما فسر بالمثال، كيف نأخذ بالمثال ونجعله من المحظورات؟ يعني ابن عباس لما فسر الآية فسرها على المثال، قال منه تقريبا الأبطال الكبيرة يدخل فيه. طب جميل، هذا بالعكس، هذا دليل أولي أو يعني أولوي. لا يا شيخ، هو فسر هذا، لكن كوني أجعل هذا التفسير أنتفى منه إلى جعله من المحظورات، المحظورات يعني أردت التأديب على من يفعله. جميل. ما أتى دونكم الرجل وش ما نختلف فيها عندك الرجل تفضل، أنا ما لي شغل. أنا ما أقول إن تفسير الصحابي إيش كان ومقدم تفسيره على تفسير غيره، وإنما هنا ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه قال هذا من باب التفسير بالمثال، هل أجعل تفسير بالمثال هو القول في هذا المحظور واجعله محظور وأقيم الحجة وأثم من فعل هذا؟ نعم. ما دليلك؟ هل هذا يعتبر قول إذا فسر الآية؟ نعم قول هو، أنا أقول قول بالمثال، هو ولم يقل ابن عباس هذا من المحظورات، قد يقول هذا من التفت العام، التفت، قد يخالف غيره، لكنه مغير الآن، أنهم لم يفعلوا إلا بعد يطوفوا ببيته، يعني لن يفعلوا إلا يوم النحر، صح؟ هم أجل في خلاف أنه يطوفوا، هل في خلاف أن المراد في طواف الإفاضة؟ طيب، إذن قضاء التفت متى يكون؟ يعني بعد التحلل. إذن نحن نتفق معك أن قضاء التفث إنما يكون بعد التحلل وقبله لا يجوز. طيب، واتفقنا معك أن ابن عباس وهو ترجمان القرآن جعل تقليم الأظافر من التفث، فما قبل ذلك لا يجوز. طيب شيخ، على ذلك كل ما عده يعني لو قلنا ايوه، هو بيورطنا في الالزامات، واذا ورطنا في ترى ما اقوى بالحال يا عبد العزيز. ايه تفضل. قضاء التفث في هذه الحاله كل ما جاء فيما بعد قد فعل الصحابه يعدون من تفث ثم من بعده متفقوا على انه تفث سندخله في المحظور. انا قلت رجال يخوف بيورطنا. لا، الامثله اللي قالها أنا ورطنا في اللحية الحين. ها؟ طب عندك الرجال ما لي شغل فيكم. هو يا جماعة يقول لكم أنتم تلتزمون أن التفث أي تفث لا يجوز أن يفعله الحاج والمعتمر قبل التحلل، تلتزمون؟ بس هم عندهم، كان فهمت من عبد العزيز عنده تقييد شوية، يقول التفث المنصوص عليه عند الصحابة، بعده لا تلزمني بشيء، كذا عبد العزيز؟ أي نعم. لو أتى أحد، طبعاً وين كان لم يظهر تقديم الأطفال، لو جعل أحد من الصحابة، هذا تفسير وهو ترجمان القرآن، لو جاء أحد الصحابة ولم نسمع عنه، لكن لو أتى ولم يعد تقديم الأوامر من التفث. أو جاء أحد قال يا أخي تقليل المظهر يعني علم المذهب. لا لحظة، لو جاء أحد وقال لي ذلك يأتيني هنا. لكنه قال أحد عن المذهب، يعني حجة المذهب، قالوا ثلاثة أوصاف. لما نجعل المظهر الواحد وقطع منه هذه إشكال. نعم، هذه في إشكال سنأتي إن شاء الله في قضية المحظورات والفدية وذا، فيها إشكالات عديدة خلها بعيد، لكن الآن قضية الأظفار هذا اللي يقولونه. طيب معلش، اسمح لي. وإن غطى رأسه بملاصق فدا، وش ضابط المذهب بالملاصق وعدمه؟ ها؟ وش الملاصق؟ طيب لو كان السقف نازلا فضرب رأسه السقف، طيب بكرة يا جماعة ليش ما نأجل بعض المسائل ونتدارسها بكرة الصباح، تفتحون الكتب وتقرؤون تشوفون بعض الإشكاليات. محمل. ايه نعم، المحمل. ها؟ رواية ثانية. ساكت عنها، ما تبغى تورط الجماعة. عطنا الرواية الثانية. ايه نعم، عطنا المحمل. طب ما رأيكم بالرواية هذه؟ سم؟ الحنابلة يجعلون المحمل وقاضي. لا، الحنابلة كذا بإطلاق؟ لا، رواية. ايه نعم، ايه نعم. ولا يذكرونها. أخرى المحمل يا جماعة، يعني أليس المحمل في قرب من السيارة؟ وش المحمل يا شيخ علي؟ نعم، هذا سؤالي أنا، وش ضابط المذهب؟ ما رأيكم أن تدرسوها غدا صباحا بينكم بين أنفسكم إن شاء الله، وشوفوا ايش يعني ضابط المذهب في الملاصق ونحو ذلك. خل الصباح اكيد انا ادري انه في اشكال، عشان كذا ابغاهم الصباح ان شاء الله غدا يتورطون بالاشكال هذا، يطول نبغى حل. ايش ضابط المذهب بالضبط، وهل مسلم ولا غير مسلم؟ طيب، لا هو بس بالنسبه للتغطية الراس، المذهب قال ان السيارة وال هذا أنها. طب تأمل بس، تأمل، أجل المسألة. المحمل فقط. لا، ليس المحمل، السيارة. السيارة ما قالوا شيء، ما أحمد ما أدرك السيارة. لا. طب الباص أرفع السقف، يعني أقرب للخيمة من المحمل. لا المحمل. طب شيخنا. لكن هذا ذكر الشيخ ما نريد هذا الأسلوب، الشيخ حالة على عالم معين، نريد اجتهادك الشخصي مباشرة. لا هو الشيخ، أنا أريدك يا شيخ أن تحقق المسألة غدا صباحا. خلاص غدا صباحا. طيب أن طيب بدنه ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدى. في الدليل أيضا طيب الآن هو تطيب بطيب، تطيب بطيب قبل الإحرام ثم بعد الإحرام، هل يلزم أن يغسله؟ طيب لو كان سؤالي، طب لو كان لابسا لمخيط ثم أحرم يلزم خلعه؟ طيب طيب لو لبس خفا لأنه لم يجد نعلين ثم وجد النعلين، طيب لو لبس سراويلا؟ طيب يا جماعة والطيب من قال لكم مستثنى؟ شيخ الجماعة، لا لا لا مالك، ما رأيك؟ ما يلزم. طيب سنرى إن شاء الله بعد الصلاة نأخذ تمرين في تعارض الأدلة ونرى هل أنتم الصحيح أم الجماعة. طيب ما تفعلون بحديث يعلى بن مية أمره بغسله ها؟ طيب طيب وإن قتل صيدا مأكولا، طيب هذه كلها واضحة. سؤال يحرم عقد النكاح، طيب أجل نأخذ تمرين الفروق قبل أن نكمل هذه، نقف عند هذه. عندكم تمرين الفروق، فروق الفقهية، من أهم الأشياء، من أهم الأشياء التي يحتاجها الفقيه معرفة الفروق الفقهية، معرفة الفروق الفقهية. وأعذروني أنا دوما أقول سبق سبق، لأن دروس التنمية الملكة هي دروس متواصلة، فالإخوة اللي يحضرون، لأن بعض الإخوة قال نحن من خارج الرياض فلا تكثر علينا من سبق ماذا نعمل، فأنا أقول أيضا الإخوة الذي يحضرون لهم سنة يعني لا يريدون أن يهملوا أو يعني يلغى كل ما أخذوه ودرسوه، فاعذروني أن أقول سبق. الفروق الفقهية يعني تمرنا أو تدربنا عليها مرارا، وسبقا قلت لكم أن معرفة الفروق الفقهية من الأشياء الأساسية للفقهاء، ومما ألف الفقهاء فيه استقلالا. من الكتب الحنابلة في الفروق ما هو؟ لا لا لا في القديم الفروق الفقهية للسامري والفروق الفقهية لابن الزريراني، هذه كلها مطبوعة موجودة، ممكن تطلعون عليها وتأخذون بعض الفروق الفقهية في المسألة. طيب نأخذ الآن عندنا بعض الأشياء، ما الفرق بين الصغير دون التمييز والمجنون؟ مرة معنا الحنابلة يفرقون، المشهور أنهم يفرقون، يفرقون فيما، أين يفرقون؟ لا يصح لا ينعم. طيب ما الفرق بين ترك الواجب وترك المحظور؟ هذا واحد. هل هناك فرق بين ابتداء الشيء واستدامته؟ هل هناك فرق بين إجماع والإنزال في الأحكام؟ طيب ما الفرق بين ترك الواجب وفعل المحظور؟ ترك هذا الفرق الأول، ترك الواجب أولا فيه دم، ترك الواجب فيه دم وفعل المحظور فيه فدية أذى. طيب أيضا الواجب إن كان جميل. إذن الفرق في الفدية، فدية الأذى فيها نص، الأذى فيه نص، والواجب ليس فيه نص. لا الواجب فيه فتاوى الصحابة، فتاوى الصحابة والقياس. جيد، أيضا قد نفرق في مسألة الناس، الناسي الذي يترك الواجب ناسيا، انتبه يا شيخ، والذي يفعل المحظور ناسيا. انتبه، أنت حنبلي، أنت بنفس الحنبلي أكيد، أول شيء تنطلق حنبلي بعدين تغير. الحنبلي في الفدية قالوا الناس ما يحاسب إلا في الأشياء اللي فيها حكم وضعي، اللي هي الراتب والشعر والحق الجماعة. لا لا عفوا عفوا، شوي شوي عشان نفهم مذهب الحنابلة في الناسي، نضابط مذهب الحنابلة في الناسي. ها؟ سأحاول وتلتزم به إن شاء الله. خلنا نأخذ الفدية. طيب. لا لا انتهينا، لا لا في النسيان، في النسيان، في النسيان. بالمناسبة بالمناسبة من أفوأ يعني من أنفع المسائل خاصة عند تحقيق المناط للفقيه هي ما تسمى بعوارض الأهلية. وبالمناسبة الحنفية هم أحسن من يبحثها في كتب الأصول، من أراد يعني أن يرى يعني المسألة الأصولية بشكل جيد فليقرأ أو في كتب الحنفية فيما يتعلق بعوارض الأهلية، لأنهم يبحثونها في الأصول يبحثونها في كتب الأصول. فعوارض الأهلية تحتاج ضبط. عندنا هنا نسيان، النسيان إيش بعد؟ الجهل، الإكراه. طبعا الجهل، لا نبي نتكلم مش تكلموا في المحظور أيضا. الخطأ، قتل صيدا، ها أو تبون نترك الصيد نأجله شوي، ها إيش بعد؟ الإكراه، أو نقول هنا الاضطرار لها أيضا. إيش غيره عندنا في المحظورات؟ طيب في غير. طب النسيان على المذهب ما الحكم في محظورات الإحرام؟ اي نعم، في اشياء يعني ما يؤاخذ عليه، في شيء ما الذي يؤاخذ عليه؟ يؤاخذ الجماع، الجماع يؤاخذ عليه، يؤاخذ الجماع ويؤاخذ على الاشياء اللي هم يرون انها من باب الحكم الوضعي هي الاتلافات وما فيه اتلاف، مثل اظفر شعر وما فيه اتلاف. لماذا يبدو أنهم يرون أن هذا حكم وضعي؟ ولذلك القدامى لما جاء مسألة الصبي إذا فعل محظورا ذكر هذا. جميل، واصل، جميل يعني. طيب إذا لا، وما الذي لا يؤاخذ به عندهم؟ يبدو أنه تقييم المحظورات. طيب والصيد؟ لا الصيد يؤاخذ، الصيد اتلاف. نعم، خلك مضبوط أصولك. طيب وأنت ايش ترجيحك يا شيخ؟ يبدو شيخ أن النسيان عرضه مطلقا. النسيان ما ينظر لقضية الجماع، ما سألنا سؤال ليش الجماع خلق؟ طيب شو رأيك؟ يبدو أنهم يرون أن الجماع لا يتصور أن يقع نسيان. جميل، وهذا قديم هذا. وأيضا عندهم أنهم الصحابة لم يكونوا يستفصلون، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل وترك الـ نعم. أي وهذه القاعدة تحتاج ضبط، لعل إن شاء الله في وقت آخر تحتاج ضبط. جميل، ما عندك إشكال؟ خلاص انتهيت. أن تر... النسيان مطلقا، مطلقا إلا في قضية الصيد. أيوة، يعني شو رأيكم الصيد يدخل نسيانا؟ ناسي أنه محرم، طب الدليل ليش الآن عملته؟ لماذا لم تعملوا بمفهوم المخالفة؟ ومن قتله منكم؟ نعم اختلفوا، ما خلافهم في تفسير التعمد؟ قال بعضهم متعمد بالصيد نفسه وغيره، سواء كان ناس المحرم أو. طيب قضية متعمد دي تحتاج جلسة كذا جميلة، اجعلوها جلسة في الصباحية، صباحية إن شاء الله السبت. شوفوا قضية متعمد وكيف الفقهاء عملوا بها وما معناها إلى آخره. لا لا لا، خلي أنا بنتي بالمساء. طيب والواجبات؟ شيخ وين رايح أنت؟ توك اصبر. والواجبات؟ إحنا نتكلم الفرق بين الواجب والمحظور. القاعدة عامة. الواجب إذا لم ينساه. المسلم مطالب بالواجب سواء نسي أو ينسى، لازم يأتي. إذا الواجب لابد. أن يأتي. جيد، إذا الواجب. سواء في الصلاة أو في الحج. نعم، إذا عليه الفدية. هنا يعذر أن تعذره أن يأتي به الواجب، يعود فيأتي به مخالفه. أي يعود النبي إذا كان ما فات الزمان أو يعود المخالفة الواجب. أي وإنما إذن في الواجب يعني يعذر فيما يتعلق بالتأثيم، لكن فيما يتعلق بالبدل أو الفدية أو أنه يأتي به مرة أخرى لا يعذر. جميل جميل. طيب هذا ما يتعلق بالواجب. طب هذا فيما يتعلق بالنسيان. الجهل الواجب يعذر؟ جهل في الواجب تجعل عليه فدية، إما أن يأتي به يعني إذا استفتي إذا كان في وقت يرجع يأتي بالواجب أو عليه فدية. طيب والاضطرار لو اضطر إلى فعل محظور فعليه ويسقط الإثم. طيب ولو اضطر إلى ترك مع واجب نفس الشيء. أكيد تحتاج إلى ترك المريض لأن أفلت كلام العباس عنه. طيب الآن أنت ما تقول ها؟ طب أنت الآن تقول إن الرعاة والسقاة لا يجب عليهم المبيت في منى. يعني هل الواجب يسقط عند تعذر فعله؟ يعني يسقط؟ يسقط ولا ما يسقط؟ لا هو ما شاء الله عليه هو ذكي لا يريد أن يلتزم بشيء ثم لا ينفذه ليهنك العلم. فعشان يعني ما شاء الله عليك عندك فطنة وتبغى تلتزم قواعدك انظر ما رأي الحنابلة عندما يترك الواجب اضطرارا والراجح عندك خلاص صباحية الله ينعم. طيب على فكرة الصبي ايش حكمه؟ الصبي في الجمهور مثل كده الا الحنفية قاعدة ان الصبي لا يؤاخذ يعني الصبي لو غطى لو غطى رأسه يفتي المرض ما يلزم شيء هذا حنفية هذا الحنفية وبيقول فقه فروع والحنابلة ويبني شيخ العثيمين والحنابلة لا الحنابلة مع الجمهور ولذلك القيامة قال ان باب حكم الرجل يلزم مطلق مساكين الحنابلة حتى رفض الإحرام لو رفض الصبي الإحرام نفس الكلمة جيد. طيب ما رأيك بقول الحنابلة عند الحنابلة قاعدة عمد الصبي ايش قاعدتهم؟ هاي شيخ سليمان ايش قاعدة الحنابلة عمد الصبي؟ ايوه اي نعم كخطأ الكبير أيوة. طيب في كثير من المحظورات من باب الإسلام ولا لا لن تضطرب القاعدة معه. لا مضطر ما شاء الله عليهم ماشيين كذا بس أنت اللي ما اضطردت معك القاعدة لا يلزمك إذن أن تقول لا عليه شيء إذا نسي أن تقول أن الخطأ ما يؤاخذ به عمد الصبي عندك خطأ الكبير ولا لا؟ الآن لو قتل صبي عمدا رجلا ما الذي تفعل معه؟ تجعله كخطأ الكبير صح؟ صح؟ تجعل العاقلة إلى آخره. طيب وهذه أيضا فيها مشكلة في الإحرام؟ ها شو رأيك؟ يعني يظهر لي شيخ المفترض على قاعدتك أن تقول أن الصبية إذا فعل شيئا من محظورات الإحرام فلا شيء عليه نسيانا خطأ حتى لو تعمد لأن عمده كخطأ عنك ما تقول ما تفرق في الإتلافات المذهبين جزاهم الله خير مضبوطين لو أخطأ الصبي عفوا تعمد الصبي فيما يعذر فيه بالجهل والنسيان على المذهب ما حكمه ها عبد العزيز تهرب لن تهرب أي نعم أليس عمد الصبي كخطأ الكبير صح لا المذهب ثم رأيك الشخصي لأن رأيك الشخصي تغيره بعد دقيقة ونصف دقيقة أو نقولها عمد الصبي خطأ ارتح عشان ما لها الحنابلة يقولون أن يعني يأتي في القصاص يقولون أن عمده خطأ ليش دعى القصاص ما عندي شيء اسمه دعى القصاص لا لا لا في الفقه ما في شيء اسمه كذا الفقه شبكة واحدة مضطردة هذه عند غير الفقهاء مضطرد لا لا تسأل نعم ما يستطيع الخروج من النسك عندهم استثناء هذا الحج أتم الحج والعمرة لله لا يستطيع الخروج من النسك ولهذا هذا استثناء لهذا تستطيع الخروج من الصيام لو أفطرت تأثم وتكون مفطر، لكن في الحج ما يقولون تأثم وتكون قد حللت، لا، يقولون تأثم وتستمر ولا عبرة برفضك، يختلف الحج. لا لا ليه الآن الصبي الآن أحد يعني عندنا ما شاء الله ناس عندهم أولاد مع الولد يعني الابن مع الابن كل شوي مغطي رأسه صير يا أبو مؤيد طيب كل شوي مغطي رأسه طيب أحد عنده جواب؟ الحنابلة يقولون نعم عمد الصبي خطأ، ولهذا الأشياء التي يفرق فيها بين العمد وغير العمد العمد والخطأ يقولون إنه خلاص يعتبروا خطأ. يعني إذا قلت أنت مثلا أنها في الجماع تفرق بين الخطأ و ليش قد يجامع الصبي الجماع، هل تفرق بين الخطأ في المذهب يفرقون بين الخطأ والسهو؟ لا ما يفرقون، خلاص ما عندهم مشكلة في ذلك. طيب مثلا تقديم الأظافر يفرقون بين الخطأ وال طيب عندهم مثلا الطيب يفرقون بين العمد والخطأ، يفرقون، إذن هم يفرقون في الحكم يجعلون مخطئ. أن تقول إن تعمد الطيب فدى وإن لم يتعمد فلا شيء عليه، إذن أن دوما إن أخطأ فلا شيء عليه، اجعل الصبي دوما إن أخطأ دامك تفرق، هذا المذهب عندهم. ولهذا عندما قلت أني لا أفرق وأنت أصولك حنبلية، المفترض أن تقول أن لا فدية على الصبي مطلقا. ترى ما يلزم أنك تقول أنه يجوز رفض الإحرام للصبي. أي نعم إيه؟ أن تبني الحين مذهب الحنفية، يعني لاحظت في كلامك إدخال في قضية رفض الإحرام وقضية عدم المؤاخذة بالمحظورات قضية عامة في العبادات بشكل عام، بشكل عام المنهيات لا لا نقصد في الصبي في محظورات الإحرام، خلينا في الصبي. إذن الصبي ما رأيك؟ أن تفرق بين عمد الصبي وخطأ، يعني تقول عمد الصبي خطأ ولا لا؟ لا الصبي غير مكلف. طب عمده خطأ يعني دمه غير مكلف؟ ما رأيكم يا مشايخ؟ يعني إذن تعطي أحكام الخطأ. لا عفوا في أشياء لابد أن يعني الآن تعال تعال تعال اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر اصبر كم مرة كسرت سيارات الزجاج؟ إذن الآن هل الآن خطأ أو عام ستحاسب عليه يومك صغير صح؟ إذا كان في حق الغير أي في حق الغير أي نعم أي نعم خلاص جميل. إذن في مؤاخذات على الصبي جميل امسك لي هنا هذه مسكلة. طيب ما رأيكم هل نقول أن عمد الصبي خطأ؟ وعلى ذلك أن نعامل كل محظورات الإحرام بالنسبة للصبي كخطأ غيره، ما المانع؟ ليش خايفين تقولونها؟ أليست هذه الأصول؟ المذهب يعني خلاص إلزم المذهب، قل أنه سيؤاخذ على الإتلاف الأظافر تقليم الأظافر ولن يؤاخذ على تغطية الرأس والطيب، من معنى سيلتزم لك المذهب، ما عليك الحنابلة مضطردين في هذه خلاص. ما رأيكم أنتم؟ ما رأيكم؟ أين لاحظوا مع قولكم بعدم جواز رفض الصبي للإحرام، أنه حتى لو رفضه أن وليه يأمره بالمتابعة اطرد بذلك ما في مشكلة. اين وعلى ذلك نقول كلها، إذا كنت تقول كلها كل المحظورات يعفى فيها عن الخطأ، فقل إن كل المحظورات بالنسبة للصبي نعم، إذا قلت أن كل محظورات الإحرام أفرق فيها بين الخطأ والعمد فألزمه بالعمد ولا ألزمه بالخطأ، يعني أجعله يفتي في العمد ولا يفتي في الخطأ، فهنا قل إن كل محظورات الإحرام بالنسبة للصبي خطأ وعلى ذلك لا شيء عليه. شو رأيك يا شيخ سليمان؟ تلتزم؟ وهذه ترى من أمثلة اضطراب الفتوى بناء على وش نسميها؟ نسميها عدم وجود منهج واضح في الترجيح، ما ودي أسميها فوضى الترجيح، يرجح هو ينتقل لأنه درس في عند عدة مشايخ. فهنا الشيخ يرجح قضية بناء على أصل وتقعيد معين، والشيخ هناك رجح بناء على تقعيد وأصل معين، فيضطرب. يعني تجد أن أصوله مو مضطردة، خلاص بما أنك قلت لا تفرق وأنت أصلا في عندك القاعدة هذه، لماذا لا تطردها وتقول أنه لا محظورة على الصبي؟ أضرب لكم مثال. عند الحنابلة مثلا يشترط في التراب ماذا الذي يتيمم به؟ أن يكون لو أن عفوا المتيمم به أن يكون ترابا، صح ولا؟ يشترط في المتيمم به أن يكون ترابا له غبة. فيقولون ما دليلهم على ذلك؟ يقولون رواية جعلت تربتها رواية تربتها، ماشي. طيب ما الرد عليهم؟ طيب تخصيص، هذا تخصيص. كيف؟ لا لا، كيف يرد على ذلك؟ يلا مثلا الشيخ محمد كيف رد عليهم مثلا؟ ذكر بعض أفراد العام. نعم، بحكم يوافق العام لا يدل على التخصيص، صح؟ تعرفون القاعدة هذه. طيب الجماعة هذولا إذا راحوا الكتاب الزكاة وقالوا الغنم فيها زكاة ولا ما فيها؟ عفوا الغنم غير السائمة فيها زكاة؟ ما الدليل؟ ها؟ في الغنم السائمة زكاة. طيب أن الحديث ورد فيه الغنم السائمة، فتقول إن فقط في السائمة. طيب الحديث الآيات كلها في أن الغنم فيها زكاة، وهنا الغنم السائمة فيها زكاة، فذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يدل على التخصيص. هل تستطيع أن تلزم الحنابلة بذلك؟ تقول لهم لا يحق لك أيها الحنبلي أن تستدل بهذا الحديث في الغنم السائمة مثلا؟ لا، ما تلزمه، لأنه ما قال بذلك للتيمم، صح؟ لكن أنت الذي أخذت تلك القاعدة وردت على الحنابلة، وإذا ذهبت للزكاة التزم، ولا ابحث لك عن شيء آخر تستدل به أو اضبط أصولك. ولهذا أنا لو كان عندنا وقت والدورة أطول من ذلك لأخذنا بعض القواعد الموجودة عندنا في الحج ورأينا كيف نضبطها ونطرد الأقوال فيها، بحيث أنه الواحد ما يكون مضطرب. وهذا الفرق بين الذي أخذ فقهه كاملا بنفسه بأصوله بتفريعاته وبين من يتلقف. طيب علموا هذه، انتهينا منها بس. طيب خلاص. عبد الله تفضل. يكون على حسب الإكراه. من يأثم؟ يأثم. تقول على ذلك يأثم، لأن الصبي يقولون، لأن الولي يقولون أن الولي يأمره باجتناب المحظورات، بل يقولون إذا ما انتبه له قد يدخل في ذلك، يعني لو ما أخبره قد يأثم، لأنه يقول الصبي والولي يأمره بترك المحظورات. طيب نرجع لباقي الفروق أيضا، وش الفرق بين الواجب وفي فروق أخرى؟ انتهينا. إذن المحظور يعفى فيه عن النسيان في بعض المسائل، وعند وفي قول آخر كل المسائل، ويعذر أيضا بالجهل. أما الاضطرار فلا يعذر به، وإنما يقال يسقط الإثم وتجب الفدية، وهذه قطعية لأنه حديث كعب بن عجرة واضح أنه كان مضطرا إليه. طيب اتركوني هنا في هذه المسألة أيضا في الفرق. تذكروا عندكم في الروض لو نبت شعر، لو شعر في عين انكسرت أو ظفر انكسر أو نحو ذلك، ما الحكم؟ أكيد حميد، ليش؟ ها؟ شو رأيك؟ لا يقولون يزيله، ما خلونا في الروض. يزيله. طب عليه شيء؟ يا جماعة تو هنا قلنا إذا اضطر إلى شيء سقط الإثم، وجب عليه الفدية. طب لماذا نقول عليه الفدية؟ هل هذا من تناقضات المذهب؟ واضح واضح الإشكال اللي مو واضح أصلا. عمر واضح؟ لا ما هذا ليس فارق عندهم، لأنه يقولون لو حلق شعرة واحدة عليه إطعام، طيب وإذا انكسرت شعرة أو نبتت ثم أزالها فلا شيء عليه. لو انكسرت أربعة أظافر فأزالها لا شيء عليه، لكن لو احتاج إلى إزالتها مثلا وأزالها اضطر إلى إزالتها فأزالها فإنه يفتي. أليس تناقضا؟ ليش لا؟ هذا رأيهم؟ لا ليس هذا رأيهم. سمع شيخ أربعة أربعة، طب لا حتى المسكين لا يجب أربعة أصابع أربعة أظافر. إيه لو انكسر يعني أذت نعم. شوف عشان ترتاحون، لا فرق، القضية ليست قضية عدد الشعرات وليست قضية ترفه. هاي شيخ طيب هو الآن مضطر، نقول عليه الفدية. كعب بن عجرة ألم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهوام رأسه تتساقط؟ هل أحد يستطيع أن يرد حديث كعب بن عجرة؟ في إشكال. الحديث ظاهر، وأنه الرجل كانت يعني يتساقط القمم، وأيضا الآية إيش الآية؟ اقرأوا الآية. أذى في أذى، يعني هو الآن يحتاج ذلك، مو فقط مجرد ترفه. ما رأيكم؟ أو نقول إنهم اضطربوا فنعدل القاعدة؟ سم الأذى هنا إذا انكسر الظفر هو من نفس الظفر، أما في الشعر القمد فهو من شيء. ممتاز، هذه قاعدة الحنابلة. طيب إذا هو يفرق بين إذا كان الأذى من الظفر ومن غير الظفر، هذه قاعدة المذهب سواء في الحج أو في غيره. القاعدة إذا كان الأذى منه، الأذى منه لا فدية، يعني من الشعر أو من هذا، لأنه كأنه دفع صائل. أما إذا كان الأذى به بمكانه فإن عليه الفدية. الآن الهوام اللي في رأسه، الهوام اللي في رأسه، المشكلة من الشعر ولا المشكلة من القمل؟ ها؟ القمل نفسه، فهو يحلق الشعر، الشعر ما منه مشكلة أصلا لكي تزول هوام رأسه، فالأذى به ليس منه. أما الشعر التي نبتت فالأذى من ماذا؟ من الشعر. والظفر الذي انكسر من نفسه، واضح؟ إذا كان الأذى من نفس هذا الشيء. ويطردون هذه القاعدة في كل شيء. الآن الصيد مثلا، لو صال عليه صيد ما الحكم؟ يقتله ولا شيء عليه. لو جاع واضطر إلى صيد صيد فصاده فأكله مضطر، يجب عليه، تجب عليه الفدية. وضح الفرق؟ ويطردونها في مسائل عديدة سواء في الحج أو في غيره، فيفرقون بين هذه وهذه. وضح الفرق بينها؟ طيب، وهذه نقطة ممكن أشير عليها. قبل أن يوصف مذهب من المذاهب والفقهاء من الفقهاء فقيه من الفقهاء بالتناقض، افهم قول قبل وتصور قبل أن ترميه بتناقض. ولهذا عندما تتأمل تجد أن الطراد عجيب، ولا يعني ذلك أبدا أن الفقهاء لا يضطربون، لا يعني ذلك أن الفقهاء لا يوجد عندهم أحيانا اضطراب في بعض المسائل. ممكن قبل أن نختم اليوم أذكر لكم بعض المسائل التي انظروا المذهب ماذا يفعل فيها، هل هو مضطرد أو لا. طيب شو عندي المسألة الثالثة؟ هل هناك فرق بين ابتداء الشيء واستدامته؟ مرت. طيب نشوف هل هناك فرق بين وجود الفرق وحسب الأشياء، من الأشياء ما يمنع من ابتداء الشيء سواء واستدامه منها لا. ركزوا ركزوا ركزوا. الرجال يعني بدأ صح ولا خطأ؟ صح إنه الشيخ علي ويعني قام في الدرس، لكن بدأ صح ولا خطأ؟ طيب أعد أعد من جديد. أعد سام تفضل. يمكن كلامك صح يا شيخ علي. ليش ليش؟ ما تراجع. طيب ما تتراجع. طيب طيب انتبه واجل. نقول في أشياء يمنع منها ابتداء واستدامة، وفي أشياء يصح استدامة لكن لا يصح. ركبت القاعدة على رأيك، ما ركبت رأيك على القاعدة. شوف ضحك عليك المالكي لأنك يقول لك الحنابلة ها ما طردت قاعدتكم هنا. شفت ضحكت علينا الجماعة يا شيخ. طيب أعطوني أمثلة فرق فيها بين الابتداء والاستدامة. أي أنتم الطيب، ابتداؤه أشد من ممتاز. إذا ما اضطربوا الحنابلة شفت سترميهم بالاضطراب، والجماعة مضبوطين. الطيب يفرق بين ابتدائه لا يجوز وبين استدامته فتجوز. طيب أيضا الزواج صحيح. كيف الزواج يفرق بين ابتدائه واستدامته؟ أكيد أي الرجعة. نعم الرجعة. ابتداء الزواج من محظورات، استدامته بالرجعة يعني طلق ثم راجع فهذا لا يعد عندهم من المحظورات لأنهم يفرقون بين ابتداء الشيء واستدامته. طيب أيضا الصيد يعني على خلاف في المسألة، لكن لنأخذ رأي من الآراء. يقول إذا أحرم وفي يده صيد فلا يلزمه أن يطلقه، وإن أحرم ثم صاد فإنه وقع في المحظور أيضا. كيف؟ حج الناس إذا ابتدى في الحج يجب عليه الاستدامة فيه. طيب وش الفرق بينها وبين الاستدامة نفسها؟ يجب عليه ابتداؤه ويجب عليه استدامته. طيب ما يجب عليه ابتداء حج الناس؟ قد لكنها هي ممكن. طيب مثال آخر ومثل غير القادم يعني مثل المرأة لو كان معها محرم فمات في الطريق لا يجوز لها أن تبتدئ السفر لكن تستديمه يجوز. أيضا المخيط كيف؟ لا يجوز لا ابتداءه ولا استدامته. لكن عند هل يجوز الآن هو محرم هل يجوز أن يبتدئ؟ هل عندكم أمثلة أخرى؟ سم يا شيخ. الفقير أي؟ يجب عليه ابتداء لو تكلف حج. نعم يجب عليه أن يستديمه. نعم أيضا في عرفة شيء ها يلا فرق في المجنون. نعم في المجنون، في المجنون هل يصح له أن يستديم أن يبتدئ الحج؟ لا يصح. لكن لو جن يستديم. نعم فرق بين الابتداء والاستدامة. الابتداء أقوى دوما. تلحظون ولا ما تلحظون أيهما أقوى الابتداء ولا الاستدامة؟ في الاستدامة. وحتى ستجدون حتى في الحياة العامة حتى في بعض الأشياء يعني فرق بين من يبتدئ الشيء وبين أن يستديم، فرق بين من يبتدئ المنكر مثلا والخطأ وبين من يستديم ذلك الخطأ، سيكون ذلك وزره أكبر من استدامته. طيب الأخير هل هناك فرق بين الجماع والإنزال في الأحكام عندنا؟ تفضل. الجماع يكون قبل التحلل والإنزال يعني تقول جامع قبل التحلل. الكفارة يختلف في الكفارة. نعم ويختلف أيضا في إفساد الحج فيما يتعلق بعده. نعم جميل. في فروق أخرى حتى في الصيام على قول على قول. طيب طيب نرجع ناخذ اشياء سريعه هنا. وان قتل صيدا ماكولا بريا اصليا ولم يتولد، هذه مرت معنا. ولا يعني ولا صيد البحر ولا قتل محرم الاكل ولا الصائل، هذه الصائل لانه هو صال عليه، لكن لو احتاج الى اكله فانه يفدي. طيب ويحرم عقد وتصح الرجعه لانه ابتداء والاستدامه استدامه. وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيان ثاني عام. ممتاز، هذا على تطبيق قول الصحابي. طبقوا الآن، ما الأدلة على هذا؟ ما الدليل على أنه يفسد نسكه إذا تحلل، إذا إن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكه أو فسد نسكهما؟ ما الدليل؟ من يروي عنه؟ ابن عباس، ابن عمر، ابن عمرو. طيب جميل. طيب ويمضيان فيه أيضا روي عنهم، ويقضيان ثاني عام، في إشكال؟ طيب الآن في هذه القضية هل ينطلقان، عفوا هل يجتمعان، هذه كلها تذكرون آثار صحابة، هل يجتمعان في الحج من قابل؟ هذا قول، لا يجتمعان في الموضع الذي وقع فيه الجماع. طيب يفترقان من هذا الموضع، يفترقان من الإحرام. ستجد أن هناك استدلالات بآثار عن الصحابة. هل إذا اختلف الصحابة مثلا أو في غير هذه المسألة مثلا، يعني أهم شيء وقع اختلاف بين الصحابة، ما الذي نعمل به هنا؟ لا بد أن خاصة في الحج لا بد أن تبحث عن مرجح، تبحث عن مرجح خارجي في هذه المسألة. طيب تحرم فإن فعل فأنزل لم يفسد وعليه بدنه، ولكن يحرم من الحل لطواف الفرض. بالنسبة للمرأة في إشكال إلا في اللباس، وتجتنب البرقع والقفازين، خلاص ويباح لها التحلي. يباح لها التحلي، ليس التحلي زينة. ها الطيب تتطيب؟ أكيد لا. ها إلا في اللباس تتطيب؟ لا تتطيب، لا تتطيب. نعم. طيب لو هل تتطيب لإحرامها؟ هل عائشة كانت تتطيب؟ بالمناسبة أيوة، أعطني عشان في خطأ، تفضل. خاف الشيخ ليه؟ أيوة عندك الحاشية تقرأ منها؟ طيب حافظ النص؟ نعم. نضمد مع رسول، كنا نذهب مع رسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا، فإذا أحرمت إحدانا سنة نضمد جباهنا بماذا؟ بالسك المطيب. نعم الشيخ، لا مضبوط، بالسك المطيب. تجدون في كثير من الكتب الفقهية يقولون بالمسك المطيب، وعندكم في الحاشية بالمسك المطيب. المسك ليس طيبا، شلون تطيب المسك؟ هل أحد يطيب المسك؟ شوف أحد مع الحاشية، انظر في الحاشية، هي كما قرأ الشيخ بالسك، ليست بالميم، وهو كما في اللسان وغيره نوع من الأخلاط، يعني أقرب للمخلط عندنا يسميه. طبعا المخلط قد يكون مطيب ولا لا، فهو يتقول بالسك المطيب، يعني نوع من الخلطات العطرية، يعني فيه عطر. فقد يمر عليكم بالمسك، ليس بالمسك إنما هو بالسك. نعم. طيب أليس هذا في دليل أنها كانت تطيب؟ نعم. نعم أليس في ذلك أنها تطيب؟ اللي يقولون يعني أن طيب المرأة طيب بالمطيب تقول صح، هذا قول وفي الأثر هذا الكلام، لكن تقول مطيب. لهذا لا شك في قضية أنه إذا وجد الرجال ريحه يحرم، صح ولا؟ النص واضح في ذلك. لكن القضية لو كان الرجال لا يجدون الريح هل يجوز لها؟ مثل مع الحملة، وكانت مفردة مثلا وراحت مباشرة الميناء، تعرف أنها من نساء إلى نساء، هل يجوز لها أن تطيب قبل الإحرام؟ طبعا. ما رأيكم؟ لابد أن نخرج من محل النزاع إذا وجد الرجال طيبها أو رائحتها، لكن لو لم يجدوا قبل الإحرام، لا طبعا أيضا خارج محل النزاع في الإحرام تفدي. إذن مثل ما في خلاف مع عبد الرحيم ولا خلاص نأخذ بقوله، يقول لا إشكال، ما المانع؟ بشيخ أليس الحديث الأصل خروج المرأة متطيبة ما ليجد، ليجد في الحديث، ارجع للحديث ليجد ريحها. أي نعم، فكلام عبد الرحيم في مكانه هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم بارك على نبينا محمد. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.